يعتكفون في المسجد في الكوفة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسجد الأقصى. فقال له عبد الله بن مسعود: لعلهم حفظوا يعني ولم تحفظ، وذكروا ونسيت. فكأنه ابن مسعود رضي الله عنه كأنه رجح فعلهم على فعل حذيفة أو على ما قاله حذيفة رضي الله عنه. ولا شك أن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه مخالف لعموم قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والمساجد عامة ليس فيها تخصيص، ولا يمكن أن يخاطب الله الأمة بهذا الحكم العام في الاعتكاف ويقول في المساجد، ثم لا يراد به إلا ثلاثة مساجد قد يدركها من يدركها من الناس وقد لا يدركها. ثم إذا على تقدير الصحة، إذا قدرنا أنه صحيح محفوظ، فإنه يعني أنه لا اعتكاف كامل إلا في هذه المساجد، وليس المعنى لا اعتكاف يصح. ولهذا نرى أن الاعتكاف يصح في كل مسجد، في المساجد الثلاثة وفي غيرها، ويكون ذلك في العشر الأواخر من رمضان كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس كما قال بعض أهل العلم إنه ينبغي لكل من دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف فيه، فإن هذا بدعة لم يكن معروفا للنبي عليه الصلاة والسلام ولا لأصحابه، ولو كان من الشرع لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله وفعله. فها هو يتحدث عليه الصلاة والسلام عمن تقدم إلى يوم الجمعة ويقول: من اغتسل فجاء في الساعة الأولى فله فكأنما قرب بدنه، إلى آخر الحديث، ولم يقل ولينوي الاعتكاف، مع أنه حث على المجيء مبكرا، ولم يقل ولينوي الاعتكاف حتى تأتي الصلاة. فالصواب أن الاعتكاف المشروع ما كان في العشر الأواخر كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما هو الضابط في تقديم التعازي لأهل الميت؟ ما هو إيش؟ الضابط. نعم. في تقديم التعازي لأهل الميت، خاصة وأننا نجد في بعض البلدان أنهم يقرؤون الفاتحة على الميت، وأنهم يستدلون بذلك بأنه إذا كان القراءة على المريض مثلا كالرقية فالميت من باب أولى أن يقرأ عليه الفاتحة. ونرجو البسط في هذه المسألة لأننا نجد كثير من الخلافات في وقتنا. جزاكم الله خير. العزاء مشروع لكل مصيبة، العزاء مشروع لكل مصيبة، فيعزى المصاب وليس الأقارب فقط. قد يصاب الإنسان بموت صديقه أكثر مما يصاب بموت قريب، وقد يموت القريب للشخص ولا يصاب به ولا يهتم به، وربما يفرح بموته إذا كان بينهم مشاكل. فالعزاء في الأصل إنما هو لمن أصيب، ويعزى يعني يقوى على تحمل الصبر، إن من عزيته أي قويته على تحمل الصبر. وأحسن ما يعزى به ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أرسل إلى إحدى بناته فقال: مرها فلتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. وأما اجتماع الناس للعزاء في بيت واحد فإن ذلك من البدع، فإن انضم إلى ذلك صنع الطعام في هذا البيت كان من النياحة، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يعدون ذلك، أي الاجتماع عند أهل الميت وصنع الطعام، يرونه من النياحة. والنياحة كما يعلمه كثير من أهل العلم أو من طلبة العلم من كبائر الذنوب، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن النائحة والمستمعة. وعلى هذا فيجب على طلبة العلم أن يبينوا للعامة أن هذا أمر غير مشروع، وأنهم إلى الإثم أقرب منهم إلى السلامة، وأن الواجب على خلف هذه الأمة أن يتبعوا سلفها. فهل جلس النبي عليه الصلاة والسلام للعزاء في بناته؟

يقول مثلا اشتريت منك 100 فرض شجرة سكرية برحية بكذا وكذا من الدراهم. أما إذا كان معينا كان يقول اشتريت منك فرخة هذا المقطر فهذا لا بد أن يعين الفرخ ولا يصح أن يكون موصوفا، بل يقول هذه الفراخة 10 ويعينها ويصمها بما تعرف به، فإن لم يكن كذلك فهي مجهولة. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الغرر. بسم الله، الحمد لله، صلى الله على رسول الله، صلى وسلم على رسول. فضيلة الشيخ، ما لو قام قائم من نومه ولم يبق على خروج الوقت إلا ما يكفيه لوضوءه، فهل في هذه الحالة يتيمم ويصلي أو يتوضأ ولو خرج الوقت؟ الواجب أو الأولى في هذه المسألة حبيبكم الله؟ نعم، إذا سيقظ الإنسان من نومه وقد بقي من الوقت ما لا يتسع لوضوئه وصلاته فإنه يتوضأ ثم يصلي ولو خرج الوقت، وذلك لأن النائم يكون وقت الصلاة بحقه وقت استيقاظه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، يعني أو استيقظ. فالواجب أن يتطهر أولا ثم يصلي ثانيا ولو خرج الوقت. وفي هذه الحال تكون صلاته على القول الراجح تكون أداء، أي كالذي صلى في الوقت. ولكن يجب علينا أن ننتبه إلى أنه لا يجوز للإنسان أن يغلب جانب النوم على جانب الصلاة، بل الواجب أن يكون عنده منبه ساعة أو تلفون يأمر مثل أصحابه أن يزهموا عليه إذا حان وقت الصلاة، وإذا كان عنده في البيت أحد يستيقظ فليطلب منه أن يوقظه. وأما التهاون فإنه لا يجوز، فيجب أن ننتبه لهذا الأمر. يعني لا يقول قائل إن قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من نام عن صلاة نسيها فليصليها إذا ذكرها يدل على أن الأمر هين، لا، لكن النوم إذا لم يكن عند الإنسان من يوقظه ولم يتمكن من الاستيقاظ ولا وتعذرت الوسائل كلها ففي هذا الحال يكون معذورا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أي يجب أن يتوضأ وجوبا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. في قوله تعالى سورة الأنفال قوله تعالى: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، هل في نكتة بلاغية في مسألة ولكن الله ألف بينهم ولم يذكر قلوبهم؟ نعم، المعلوم لأن قوله ولكن الله ألف بينهم أظهر في التأليف من قوله ألف بين قلوبهم، لأنها إذا تآلفت الظواهر كان ذلك دليلا على تآلف البواطن، لكن لو تألفت البواطن فقد تتخلف أو يتخلف التآلف في الظواهر. فلهذا قال الله تعالى لنبيه: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، هذا وجه. الوجه الثاني أن المدار على تأليف القلوب، وهو أمر باطن لا يقدر عليه إلا الله. أما تأليف الظواهر فقد يأتي شخص من الناس ولا سيما من له كلمة في مجتمعه ويؤلف بين الاثنين تأليفا صوريا ويقول: أنا ألفت بين هذين الرجلين وجمعت بينهما وأصلحت بينهما، لكن قلوبهما متعادية. ومثل هذا التآلف لا يدوم طويلا، فلهذا قال: ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. نعم. فضيلة الشيخ، بالنسبة للكفار الذين يريدون الدخول في الإسلام ويرى بعض الأخوة

وأنه لو قرأ عليهم غيرهم بلا طلب منهم فلا بأس ولا يحرمون من هذا الثواب العظيم. وكذلك من اكتوى من كواه غيره بلا طلب منه فإنه لا يحرم هذا الثواب. وأما التطير فهو التشاؤم. قال العلماء التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. التشاؤم بمرئي مثل أن يرى شيئا فيقع في نفسه التشاؤم، كأن يرى طيرا أسود فيقول هذا سواد يومي، كأن يرى شيئا أمامه عثر فمات فيتشاءم ويقول إن ذهبت إلى هذا الطريق حصل لي مثل ما حصل لهذا الشخص أو ما أشبه ذلك. والتشاؤم بمسموع مثل أن يسمع كلمة فيتشاءم بها، سمع كلمة نابية فتشاءم ورجع عن حاجته. والتشاؤم بالمعلوم التشاؤم بالأيام أو بالشهور كما كان أهل الجاهلية يفعلون، منهم من يتشاءم بشهر صفر، منهم من يتشاءم بشهر شوال، ومنهم من يتشاءم بيوم الأربعاء وغير ذلك مما هو معروف من في طرق الجاهلية. فإن الطيرة من الشرك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، الطيرة شرك، الطيرة شرك، وعلى الإنسان أن يتوكل على الله ويعتمد، وإذا رأى أن من الخير أن يفعل فليفعل ولا يهمه ما سمع ولا ما رأى، لأن الطيرة من الشرك. وأما التوكل فهو صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع فعل الأسباب النافعة، لأن التوكل بدون فعل الأسباب النافعة يسمى تواكلا وليس توكلا. فإن سيد المتوكلين محمد صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يفعل الأسباب التي تقيه. ففي غزوة أحد ظاهر بين درعين، يعني لبس درعين خوفا من السهام، وضرب الخندق على المدينة لئلا يدخلها العدو، واختفى في غار ثور ثلاثة أيام لئلا يدركه العدو. فالأسباب النافعة فعلها لا ينافي التوكل أبدا، بل هو من مقتضى التوكل. فهذه الأوصاف الأربعة أنهم لا يسرقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون هي من صفات من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. ولكن ليعلم أنه لا بد أن يكون عندهم إيمان، فلو فرضنا أن أحدا لا اتصف بهذه الصفات لكنه لا يصلي فهذا لا يدخل الجنة أبدا لا بحساب ولا بغير حساب، لأن من لا يصلي كافر، ولا ينفعه أنه لا يسترقي ولا يكتوي ولا يتطير وأنه يتوكل ويعتمد على الله. فيجب أن ننتبه لهذه المسألة. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ، ما معنى الفاضل والمفضول وأيهما أفضل؟ معلوم أن المفضول يعني الذي فضله غيره، والفاضل الذي فيه الفضل. فإذا قيل فاضل ومفضول فالفاضل هنا بمعنى أفضل، وأما إذا قيل فاضل بدون ذكر المفضول فالفاضل قد يكون غيره أفضل منه. فالمراتب ثلاث: أفضل وفاضل ومفضول. فإذا قيل أفضل فمعناه أنه لا بد من شيء مفضول. مثال ذلك: رجل يريد أن يتفرغ لطلب العلم أو يصلي نوافل، صلاة النوافل لا شك أن فيها فضلا لكن طلب العلم أفضل منها بكثير. شخص آخر أراد أن يتصدق على فقير عنده بعض الكفاية، وآخر أراد أن يتصدق على فقير ليس عنده شيء من الكفاية، فالأفضل الثاني. وكلاهما فيه فضل. ولكن قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. مثاله قراءة القرآن من أفضل الذكر، والذكر والقرآن أفضل الذكر. فلو كان رجل يقرأ وسمع المؤذن يؤذن، فهل الأفضل أن يستمر في قراءته أو أن يجيب المؤذن؟ هنا نقول الأفضل أن يجيب المؤذن، وإن كان القرآن أفضل من الذكر، لكن الذكر في مكانه أفضل من قراءة القرآن، لأن قراءة القرآن غير مقيدة بوقت، متى شئت فقط. لكن إجابة المؤذن مربوطة بالمؤذن. كذلك أذكار الصلوات الخمس التي بعد الفرائض، لو قال قائل أنا أريد من حين أن أسلم أن أقرأ القرآن، فهل الأفضل أن أقرأ القرآن أو أن أقول الذكر الوارد؟ ما الجواب؟ الذكر الوارد. بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. مع أن قراءة القرآن من أفضل الأعمال، لكن يقول إذا كنت راكعا فأنت منهي أن تقرأ القرآن. حتى أن بعض نعم، وكذلك إذا كنت ساجدا فإنك منهي أن تقرأ القرآن، وتقول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود. وقد قال بعض العلماء: لو قرأ الإنسان القرآن وهو راكع أو ساجد بطل الصلاة، لأنه فعل شيئا منهيا عنه. فأنت ترى الآن أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إني نهيت، يعني نهاني ربي أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، مع أن القرآن من أفضل الذكر. وخلاصة الجواب أن نقول الأعمال لها مراتب، بعضها أفضل من بعض، لكن قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ، يقول بعض الإخوان أن من أدى أركان الإسلام الخمسة أصبح مسلما، ولم يطبق السنة النبوية من حف الشارب وإرخاء اللحية وقص الثوب لم يصبح مؤمنا أو مستقيما، أفيدونا جزاكم الله خير. هذا صحيح، من أن الإنسان إذا أتى بأركان الإسلام الخمسة فهو مسلم، حتى لو حلق لحيته أو نزل ثوبه إلى أسفل من الكعبين فهو مسلم، بل هو مؤمن لكنه ناقص الإيمان لارتكابه هذه المعصية وإصراره عليها. لأنك لو قلت ليس بمسلم فقد أخرجته من الإسلام، والإخراج من الإسلام ليس بالهين. لا يجوز لنا أن نخرج شخصا من الإسلام إلا بدليل من الكتاب والسنة أو إجماع الأمة، لأن الإخراج من الإسلام حكم من أحكام الله يترتب عليه مسائل عظيمة. فإذا كان ليس لنا أن نقول هذا حرام إلا بدليل، أو هذا واجب إلا بدليل، فليس لنا أن نقول إن هذا كفر إلا بدليل، ولا نقول هذا كافر إلا بدليل. والأمة الإسلامية ما فرقها إلا مثل هذا القول المبني على الوهم. فالخوارج لماذا خرجوا على الأئمة وأفسدوا الشيء الكثير من الأمة؟ إلا لأنهم يكفرون بكبائر الذنوب، ويقولون من فعل كبيرة فهو كافر مخلد في النار يجب قتاله. ومن قرأ التاريخ عرف ما حصل من ظهورهم من المفاسد العظيمة. فالحاصل أن الكفر ليس بالأمن الهين، قد يعصي الإنسان معاصي كثيرة لكن يبقى مؤمنا، إلا أنه مؤمن ناقص الإيمان. ولو سألتكم ما هو أعظم شيء من العدوان على بني آدم لكان الجواب القتل. القتل أعظم من أخذ المهال، ومع ذلك جعل الله تعالى القاتل أخا للمقتول، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا